بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا النوع قد يستشكل في التطبيق ما ذكرنا عليه وتوضيح الاستشكال التعويل على الأمارات الدنية كقول اللغوي وخبر كيف له مكانه. يستشكل بالتمسك بالسيرة لإثبات الحكم الظاهري وشرحنا هذا الإشكال على أساس نقاط ثلاثة. النقطة الأولى السيرة العقلائية في الاعتماد على الأمارات الظنية في مقامين. المقام الأول الأمور المعاشية اليومية للتوصل إلى أغراض تكوينية شخصية. المقام الثاني في الأمور التشريعية للتوصل إلى تنجيز وتعزير الأغراض التشريعية. والنقطة الثانية الحجية من شؤون المولى، فمن حق المولى أن يجعل الأمارة حجة لعبيده لتنجيز وتعزير الأغراض التشريعية لهذا المولى. النقطة الثالثة هذا الكلام للسيد الشهيد أن بالسيرة العقلائية يتمسك لإثبات الحجية إلى مرحلتين، مرحلة الصغرى ومرحلة الكبرى. الصغرى اعتماد العقلاء على الأمارة من باب حجية الأمارة، والكبرى انضاء الشارع لهذه السيرة من خلال السكوت وعدم الرد. هذا الانضاء والموافقة المستكشفة من السكوت وعدم الرد هل يثبت الحجية الشرعية لهذه الأمارات التي يعتمد عليها العقلاء؟ هذه كبرى. ولك قلنا هذه السيرة اللي يتمسك بها لإثبات الحكم الظاهر وهو الحجية لهذه الأمارات إما من قبيل القسم الأول اللي يستخدم العقلاء الأمارات في الأمور المعاشية، فالصغرى ممنوعة والكبرى ممنوعة. الصغرى ممنوعة أن اعتماد العقلاء على هذه الأمارات في الأمور المعاشية ليست من باب الحجية، ممكن إلى دواع وأسباب ونكات أخرى للاعتماد على هذه الأمارات. في الدرس السابق ذكرنا نقطة واحدة وهنا نقطات أخرى من قبيل حصول الإطمئنان من هذه الأمارات، فلذلك يعتمدون عليها، ومن قبيل غفلة العرف العام عن احتمال الخلاف ولذلك يعتمدون على هذه الأمارات. والسبب والنقطة الثالثة اللي ذكرنا في الدرس السابق عدم أهمية الأغراض الشخصية بدرجة لا يرتب العقلاء الأثر على احتمال خلاف في هذه الأمارات. ولو كانت الغرض له أهمية قصوى فحتما يرتب الأثر على احتمال الخلاف ويأخذ سبيل الاحتياط. فهذه هي المكاتب اللي ممكن يكون مكاتبا لاعتماد العقلاء على هذه الأمارات في الأمور المعاشية، وليس الاعتماد من باب الحجية، هذا منع الصغرى. وأما الإشكال في الكبرى أن هذا الكبرى لا يفيد الحجية، الكبرى شنو؟ عدم ردع الشارع من هذه السيرة فيستكشف موافقة الشارع على هذه السيرة، وهذه الموافقة تثبت عدم المانع من قبل الشارع في هذا الاعتماد، وبتعبير آخر الجواز، يجوز الاعتماد للتوصل إلى الأغراض التكوينية الشخصية. هذا الكبرى هنا لا تنتج الحجية الأصولية، فالكبرى ممنوعة. وأما إذا كانت السيرة من القسم الثاني، السيرة في الأمور التشريعية، فهنا الصغرى مسلمة أن هذا الاعتماد على الأمارات الذمية في الأمور التشريعية هذا من باب الحجية. بنظر العقلاء الأمارات بالنسبة للأمور التشريعية حجة، وإذا قيل أنه هذه السيرة فقط بالنسبة للموالي العرفية ولا تشمل هذه السيرة كل العقلاء، فسيد الشهيد صاغ هذه الصغرى بصياغة عامة في نفس كل عاقل دافع لو تقمص بتقمص المولوية هذا الدافع يدفعه نحو جعل الحجية للأمارة، فصارت سيرتان عقلائيتان هذه الحجية للأمارات في الأمور التشريعية. لكن الكبرى ممنوع، كذلك الكبرى هنا لا تعطي الحجية، لا تفيد الحجية الشرعية، لأن هذه الكبرى السكوت وعدم ردع الشارع يكشف عن الإنضاء والرضا والموافقة، هذا فرع تطبيق هذه القضية الشرطية. لو كان الموقف العقلائي مفوتا ومخالفا لغرض المولى لردع عنه حتى لا يستلزم نقض الغرض. وهل هذه الجملة الشرطية صادقة في هذا المورد؟ لا، لأن الموقف العقلائي هو الحجية للأمارات في الأمور التشريعية بالنسبة لأغراض تشريعية، والأغراض التشريعية العرفية تختلف صورة عن الأغراض التشريعية الإلهية، فلذلك هذا الموقف لا يكون منافيا ومفوتا للأغراض الشرعية الإلهية. هذه القرية الشرطية تصدق ولا تنطبق في هذا الحكم، حتى نحن من السكوت وما ثم من موافقة الشارع نستكشف أن الشارع عمل مثل ما عمل العقلاء، عمل مثل ما عمل العقلاء يعني جعل حجية لهذه الأغراض بالنسبة للأغراض التشريعية الإلهية، كما أن العقلاء جعلوا الحجية لهذه الأمارات بالنسبة لأغراضهم التشريعية، فلا يستكشف هذه المشابهة والمماثلة من هذا الكبرى، فقط يستكشف أن هذه الحجية العقلائية العرفية معترف به من قبل الشارع. هذا هو الإشكال. الآن نقرأ العبارة، وفي الضمن طرحنا سؤال أنه ممكن أن تكون السيرة العقلائية شاملة بالنسبة للأغراض التشريعية العرفية والأغراض التشريعية الإلهية، فيقول هذا ليس من حقهم، وهذا من قبيل التدخل في شؤون مولوية المولى الآخر وهو المولى الحقيقي. فلذلك هذا السؤال غير مطروح. بعد ذلك نأتي إلى جواب السيد الشهيد عن هذا الإشكال. نقرأ العبارة: في هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرنا عليه وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الأمارات الدنية كقول اللغة وخبر الثقة له مقامان. المقام الأول التعويل على هذه الأمارات الدنية بطريقة تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قليل يكون لشخص غرضا في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في معنى، في فهم معنى هذه الكلمة ليستعملها في الموضع المناسب. فهذا الاستعمال غرض شخصي تكويني يتوصل إلى هذا الغرض من خلال الاعتماد على قول اللغوي، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي، وهكذا في الخبر الثقة كما مثلنا بمعرفة الأسعار والغرض الشخصي التكويني هو الشراء أو بيع سلعة، يعتمد على خبر الثقة للتوصل إلى هذا الغرض. المقام الثاني التعويل عليها على الإمارات الضمنية بسبب تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، هذا التعبير، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره، هذه المنجزية من قبيل يقول الآمر أكرم العالم ولا يدري مأمور، أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه له؟ يعني معنى العالم أعم من المنقضي والمتلبس أو فقط المتلبس بالفعل معنى العالم؟ فيعتمد على قول اللغوي، فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادة اللغوي بالشمول منجزة وحجة للمولى على المكلف، وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى، فيتخلص من الغرض التشريعي للمولى اعتمادا على قول اللغوي. هذا التعذير. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الضم الناشئ من قوله، إن كان المقصود من هذا الرجوع بناء العقلاء في المقام الأول فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي المنجزية والمعزلية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة للأغراض التشريعية التي فيها في هذه الأغراض آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية. هذا هو الإشكال في الصغرى، أنه هذا الاعتماد ممكن أن يكون بنكات أخرى غير نكتة الحجية، فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعاً. والناحية الكبرى كذلك الكبرى لا تفيد الحجية الأصولية الكبرى، فقط تفيد ماذا؟ تفيد الجواز وعدم حرمة الاعتماد على الأمارات الضمنية للتوصل إلى الأغراض الشخصية التكوينية. وإن كان المقصود بناء المقام في المقام الثاني، فمن الواضح أن يجعل شيء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم، يعني من شؤون المولوية هذه الحجية لا من شأن المأمور. فمرد بناء العقلاء هذا كأنما إشكال صغروي، أن هذا السيرة فقط بالنسبة للموالي والحكام من جميع العقلاء، وبعد ذلك تغير السيرة حتى تصير جماعا عقلائيا للآمر والمأمور. فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا إلى أن سيرة الآمرين عقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر من الآمر من كلام بنحو منجز ويعذر، وبعبارة أشمل. هذه السياغة اللي تصير شنو الصغرى مسلمة، أن هذا البناء من قبل جميع العقلاء سواء كان آمرا أو مأمورا. المأمور طبعا تنطبق عليه هذه القضية الشرقية بما أن مسيرة كل عاقل تذهب إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة مآمرية يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. ومن الواضح الآن الإشكال الكبروي، ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه. ما زال هذه السيرة الحجية للأمارة في الأمور التشريعية العرفية لا تمس بالأغراض الشرعية، لأن قلنا هناك تفاوت سنتي بين الأغراض التشريعية الإلهية والأغراض التشريعية العرفية. نظام لا توجد أي مسامحة. فالمنطق العقلائي وهو حجية هذه العمارات في الأمور التشريعية العرفية التي يتوصل بهذه الحجية إلى الأغراض التشريعية العرفية أصلا لا تعرض الأغراض التشريعية الإلهية إلى خطر. فلتنطبق هذه الكبرى اللي ذكرنا لو كان موقف منافيا لغرض المولى الحقيقي لرضى عن هذه الكبرى ما تنطبق. فلذلك من السكوت وعدم الرضى لا يستكشف الحجية الشرعية، فقط يستكشف أنه شارع موافق على هذه الحجية العرفية. لا، فقط يستكشف أن الشارع موافق مع الحجية اللي لدى العرف، يعني لا يتعارض مع الحجية العرفية، أن هذه الأمارات حجة لدى العرف، فأنا ما أعارض مع هذه الحجية بالنسبة لأغراضكم. لا، الحجية الشرعية نواتي، لأن الحجية الشرعية لابد أن تنطبق هذه الكبرى جميع هذه القضية الشرطية. لو كان موقف منافيا لغرض المولى، ما في أي تنافي بين هذا الموقف، لأن هذا الموقف تجاه الأغراض التشريعية العرفية بتنفيذ وتعزير الأغراض التشريعية العرفية، ما له علاقة بالأغراض التشريعية الإلهية. ما دام ما له علاقة فهذا الموقف لا يتنافى، على فرض أن الشارع لا يوافق يتنافى، ما في تنافي. ما دام ما في تنافي من السكوت وعدم الرضا وعدم الراجع يستكشف الرضا بهذه الحجية لدى العرف، الحجية بالنسبة لأغراضهم، أما هذه الحجية بالنسبة لأغراضه هو لا يستكشف. فلذلك الكبرى ممنوع. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه، حتى إذا لم يكن قد جعل قولا لغوي حجة ومنجزا ومعزرا بالنسبة إلى أحكامه يفوت أغراضه. لا، لا يفوت أغراضه ولو ما جعل الحجية، يعني ما دام الحجية بالنسبة للأغراض التشريعية العرفية، من هذا لا يستكشف أن الشارع يتوافق في جعل الحجية بالنسبة لأغراضه هو. فالتماثل والتشابه بين العرف والشارع يتبين من مجرد هذه السيرة، أن الشارع كذلك جرى مجراهم في جعل الحجية لهذه أمارات بالنسبة لأغراضه الشرعية الإلهية. هذا إشكال على الكبرى، الصورة مسلم لكن الكبرى فيه إشكال. وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأمورين، فهذا الحجية بالنسبة لأغراض تشريعية عرفية لا علاقة بالأغراض التشريعية الإلهية، ولا يهم الشارع على أغراض التشريعية للآخرين، لأن ما في أي مسامحة بين أغراض تشريعية للآمر الحقيقي وبين أغراض تشريعية للآمر العرفي. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوي؟ لأن هذه السيرة، سيرة العقلاء على ملكية الحائز، تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية فهنا إذا يرى الشارع أن الحيازة لا تكون سببا فعليها أن يرجع. أما بالنسبة للحجية بقول اللغوي أو الأمارات الضمنية ولو يرى الشارع أنه ليس حجة بالنسبة لأغراضه، شو دخله بالنسبة للأغراض التشريعية العرفية؟ ما يتدخل حتى ينفيه. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجزا ومعذرا في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء. والشارع ما يتدخل في تنجيز وتعذير الأغراض التشريعية العرفية، لأن ما له علاقة بأغراضه التشريعية الإلهية، ما يتدخل بعد. لا، هلا جواب سيدي الشهيد يجي بعدين، انه تكثر الاغراض التشريعيه الالهيه بهذه السيره او لا، هذا جواب سيدي الشهيد. ولا يضر الشارع ذلك على اي حال. لماذا الاستدلاء على اللغه وحجه بلحاظ كل حكم وحاكم وان الامر بما فيهم الشارع، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع اذا لم يكن قد جعل الحجيه لقول اللغه. قلنا ان كون قول اللغوي منجزا لحكم او معذرا عنه امر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به الا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبه الى ماموره ومكلفه. بمعناه ايه فقط؟ بمعناه انه يجعل الحجيه حتى بالنسبه للمامورين للعامر الاخر. فكل أدب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية اللي يطلبها من الأبناء، ولا معنى له أن يجعلها حجة بالنسبة لسائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليه عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم. العقلاء بنوا على الحجية، أما الشارع فالعقلاء يبني على الحجية بالنسبة لأغراضه التشريعية. هذا إلا على أشهر السيد الشهيد في الحلقة الثانية محقق الأصفهاني يقول ما دام الشارع هو رئيس العقلاء وفي طليعتهم فيجري مثل ما يجري العقلاء، فالعقلاء بما هم عقلاء ما دام بنوا على حجية أمارتين فمعناه أن الشارع اللي هو رئيس العقلاء كذلك بنى على حجية أمارة من الأمارات الدنيا. ففي الحلقة الثانية في البحوث يرد على هذا القول. فلذلك على مبنى المحقق الإصفهاني ما دام الشارع هو رئيس العقلاء، أي بناء من العقلاء بما هم عقلاء يستكشف من البناء أن الشارع معه. موافقة الشارع يستكشف من أن العقلاء بما هم عقلاء إذا بنوا على شيء يستكشف موافقة الشارع على أساس هاي النقطة. العقلاء بناهم عقلاء إذا بنوا على شيء فحتما من جملة العقلاء على رأسهم، ليس فقط من جملة العقلاء، على رأسهم الشارع. فهذا البناء من نفس البناء العقلائي بما هم عقلاء يستكشف موافقة الشارع. من يحتاج إلى مسألة السكوت وعدل الربع. فما دام البناء من العقلاء من حيث أنهم عقلاء فيستكشف موافقة الشارع معهم بشرط ألا نحرز الرد، عدم إحراز الرد كافي، هذا شرط. أما استكشاف الموافقة من وين؟ من نفس البناء، بناء العقلاء من حيث أنهم عقلاء مع هذا التقنين، من حيث أنهم عقلاء، من حيث أنهم مثلا عاطفيين مثلا. الشارع كمان عقلة بل رئيس العقلة. فإذا كان تفسير ناشئا من الطبيعة العقلية يعني القريحة العقلية بتعبير السيد الشهود، هاي القريحة العقلية اللي تقتضي هذه السورة موجود في العقلاء وموجود في الشارع، فما في فرق بين العقلاء والشارع. فبناء العقلاء من حيث أنهم عقلاء يستكشف الموافقة، لكن بشرط أن لا نحرز الردع، نحتاج إلى إثبات عدم الردع. فالسيد الشهيد يقول لا، من نفس بناء العقلاء من حيث أنهم عقلاء لا يستكشف الموافقة. الموافقة يستكشف من ماذا؟ من عدم الردع ومن السكوت. فلذلك نحتاج إلى السكوت وعدم الردع حتى نثبت الموافقة. أما المحقق الإصفهاني يقول لا، الموافقة يستكشف من نفس البناء العقلاء من حيث أنهم عقلاء، فقد شرط أنه لا نحرز الردع. إذا أحرزنا الردع فيثبت عدم الموافقة. على كل حال هلا الرد السيد الشهيد في حق، لا هذا رد يحتاج بحث آخر. هل ذكره السيد الشهيد إشارة في الحلقة الثانية وبالتفصيل في البحوث؟ المهم هذا ليس دليل، وهكذا يحتج يتضح ان الحجية المتباني عليها عقلائيا انما هي في حدود الاغراض التشريعية لاصحاب البناء انفسهم، فلا يضر الشارع هذا البناء ما دام ما له علاقة باغراضه التشريعية. وليس بالامكان تصريح الاستدلال بالسيرة على الحجية بافضل من القول لانها تمس الشارع. هنا السيد الشهيد يهيب عن هذا الإشكال على أساس نقطة، أن السيرة العقلائية إذا استمرت جيل بعد جيل هذه السيرة تتحول إلى عادة وفطرة ثانوية في نفوس العقلاء. مدام تتحول سيرة من حالة مدروسة وتفكيرية إلى حالة طبيعية وغريزية، فبعد تنسى الحدود والدوافع. حدود مثلا كان فقط في الأقراض التشريعية العرفية إذا كان السيرة في الأمور التشريعية، فهذه السيرة في الأمور التشريعية العرفية جيل بعد جيل تتحول إلى عادة وفطرة نفسية لدى العقلاء، فتنسى حدود هذه السيرة. فما دام تنسى هذه الحدود أنه حدودهم أي أمور التشريعية العرفية تتجاوز هذه السيرة إذا تحولت إلى عادة وفطرة ثانوية، تتجاوز الأمور التشريعية العرفية إلى الأمور التشريعية الإلهية. فهذا التجاوز والتوسع موجود احتماله، فلابد للشارع إذا لم يوافق على هذه السيرة، وهذه السيرة في الأمور التشريعية الإلهية تعرض الأغراض الشرعية الإلهية إلى خطر، فلا بد من المعصوم أن يردع، يعني يوقف عند حده. هذا يوقف عند حده بشو؟ بالردع والنهي. فما دام ما ردع وما نهى معناه أنه يوافق هذه السيرة في أموره التشريعية الإلهية. ولذلك نقطة انطلاق الكبرى شنو كان؟ أنه من السكوت وعدم الردع نكتشف الرضا والموافقة في الحجية حتى في الأمور التشريعية الإلهية الكبرى. هاي الكبرى كيف طبقناه؟ أنه إذا بقت هذه السيرة جيل بعد جيل هذا تتحول إلى فترة ثانوية للإنسان وتنسى الحدود الأولية لهذه السيرة. فلذلك هذه السيرة تتجاوز بعدما تحولت إلى فترة ثانوية تتجاوز وتتوسع إلى الأمور التشريعية الإلهية. فإذا كان الشائع المعصوم لا يرضى بذلك لأنه يعرض أغراضه التشريعية إلى الخطر فيفوتها فلا بد من الرجعة. فانطبقت هذه الجملة الشرطية: لو كان الموقف العقلائي منافيا للغرض التشريعي للشارع لرجع. انطبق يتنافى مع الغرض. ليش؟ لأن هذه السيرة تتحول إلى فترة ثانوية وينسى حده، ماذا ينسى حده، فتتسع نحو الأمور التشريعية الإلهية فيعرض للخطر إذا ما كان الشارع موافقا على هذه السيرة. فانطبقت هذه القضية الشرطية: لو كان الموقف موافيا للأغراض التشريعية الإلهية لا رجع عنها. فالكبرى بهذا الترتيب تنطبق إذا كانت السيرة بالنحو الثاني، السيرة العقلائية في الأمور التشريعية الكبرى تكتمل وتنطبق هذه القضية الشرطية اللي ذكرنا. لو كان الموقف منافيا ومفوتا للأغراض التشريعية الإلهية لا ردع عنه. ما دام ما ردع فيكتشف أن الشارع موافق مع هذه السيرة حتى في الأمور. فاكتملت الكبرى إذا كانت السيرة من النوع الثاني. وأما إذا كانت السيرة من النوع الأول كما هو المشهور لدى الأصوليين تمسكوا بالسيرة العقلائية في الأمور المعاشية اليومية لإثبات حجية هذه العمارة. هنا السيد الشهيد يقول صحيح أن الصغرى يثمن في السيرة بالنوع الأول، لكن ما نحتاج إلى ثمانية الصغرى. فانطباق الكبرى مع انطباق الكبرى يستلقي الحجية. كيف؟ هذه السيرة العقلائية في الأمور المعاشية اليومية للتوصل إلى الأغراض الشخصية التكوينية إذا تحولت إلى عادة وفطرة ثانوية فتنسى الدوافع. كل الدوافع والنكات متعددة، مرة يعتمد على الأمارات الدنية للتوصل إلى الأغراض الشخصية على أساس الإطمئنان من الأمارة يحصل الإطمئنان، ومرة على أساس غفل عن احتمال الخلاف، ومرة على أساس عدم أهمية الغرض الشخصي بحيث يرتب الأثر على احتمال الخلاف. لا، هذا عدم الأهمية بدرجة لا يرتب الأثر على احتمال الخلاف، هذه هي الدوافع بالاعتماد على الأمارات الضمنية. هذه الدوافع تنسى ما دام تتحول إلى جن إلى فترة ثانوية. لا، هذا الاعتماد على الأمارات يتوسع ويشمل الأوامر الشرعية الإلهية، يعني الأمور التشريعية الإلهية. فدام ما دام تتوسع هذا الخطر موجود، خطر التوسع والتجاوز إلى الأغراض التشريعية الإلهية، فلا بد من الرجع لو كان المولى لا يرضى بذلك. فينطبق الكبرى. مع انطباق الكبرى نحن نستكشف أن الشارع موافق للتوسع إلى الأمور التشريعية الإلهية، يعني لا ما منعهم من تطبيق هذه السيرة في الأمور التشريعية الإلهية. إذا ما منعهم من تطبيق، يعني جائز التطبيق في الأمور التشريعية الإلهية، في معنى هذا جواز تطبيق هذه السيرة في الأمور التشريعية الإلهية، جواز التطبيق نتيجة شنو؟ يعني حجة. يعني ما خالف مع هذا التوسع، وافق مع هذا التوسع وتطبيق هذه السيرة في نظام الأمور التشريعية الإلهية. فإذا جاز تطبيق هذه السيرة في الأمور التشريعية، هذا الجواز معناه شنو؟ حجية هذه الأمارات. فمن يحتاج إلى الصغرى في البيان الأول في الموعد الأول من السيرة، أنه لابد أن يكون هنا اعتماد العقلاء على الأمارات الدولية في الأمور المعاشية بركة الحجية. لا، مو لازم مجرد هذه السيرة، ولو بدوافع أخرى. هذه الدوافع تنسى، مدام تنسى إذا تحولت إلى فطرة ثانوية فتنطبق تتوسع من انطباق الكبرى لاستنتج الحجية. المهم سواء كانت هذه السيرة في القسم الأول يستنتج ويستكشف الحجية الشرعية، أو في النوع الثاني كذلك يستكشف الحجية. وهذا نكتة انطباق الكبرى في السيرة العقلائية لإثبات الحجية الشرعية للأمارات الضمنية. فقد بقى العبارة كذلك في الدرس اللاحق، وصلى الله عليه وسلم.